الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس العاشر بعد المئة في دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا نتحدث في أبواب الربا، وقلنا في الدرس الماضي إن الربا عند الشافعية له علتان: إما أن يكون الصنف الربوي من المطعومات، وإما أن يكون من الثمنيات. الثمن يدخل فيه الذهب والفضة والأموال التي تلحق، والمطعومات يدخل فيها ثلاثة أنواع: الأقوات التي يعني كالرز والقمح والشعير وكذا والتمر، ويدخل فيها أيضا التفكه مثل الزبيب والتمر وكذا، أحيانا أو التين كذا الفواكه يعني، أو يدخل فيها ما يصلح الأشياء قياسا على الملح، لأنه حديث الربا دخل فيه الملح بالملح كما قال عليه الصلاة والسلام، فألحق به الأدوية والأشياء التي تصلح الأطعمة. هذه هي العلة. إذن علة الربا علتان: إما أن يكون من المطعومات، وإما أن يكون من الأثمان. وقلنا إن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ربا الفضل. ربا الفضل ذكرناه في الدرس الماضي، قال كلمة فضل يعني زيادة، فعندما تبيع نوع من أنواع الربا بمثله من نفس الجنس يعني مثلا قلنا نحن نفس الجنس يعني قمح بقمح، تمر بتمر، شعير بشعير، فهناك ثلاث شروط لكي يصح ذلك. أول شيء أن يكون متماثلين، وزنا أو كيلا على حسب الوضع، وأن يكونا حالين يعني ما في أجل، ما في دين، ولو ساعة ولو دقيقة. إذا اشترى منه تمر بتمر قال لو بعطيك اياهم بعد دقيقة يعني حط أجل، صار دين، لا يجوز، لازم يكون حالا. حالا يعني لا يذكر الأجل والدين في العقد. والشرط الثالث أن يكون هناك تقابض، يعني أن يعطي كل منهما الثمن والمثمن قبل أن ينفصلا من المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هاء بها ويدا بيد. يد بيد يعني تقابض، وهاء بها يعني ما في أجل، خذ وخذ، خذ وخذ، هاء وهاء يعني خذ وخذ. فإن حصل زيادة، أعطيته كيلو تمر أعطاني كيلو ونص تمر، أو أعطيته صاع من البر أعطاني صاع أو صاعين من بر، حتى لو كان نوع مختلف بس بر، هذا اسمه ربا الفضل، وهو ربا الزيادة. وقلنا أن هذا يحرم، ولا عبرة قلنا بالجودة، لأنه في نوع من التمر قلنا الكيلو بمئة ريال، وفي نوع بعشرة ريال، وفي نوع بريالين، لا عبرة بالقيمة ولا عبرة بالصنعة. فإذا بعت ذهبا مصنوعا مصوغا، أساور، مناجر، حلق، وبعته بسبائك، لازم تكون قيمة الذهب الموجودة في هذا مقابل هذا متساوية تماما بغض النظر عن الصنعة. فإن حصل زيادة فهو ربا، هذا اسمه ربا الفضل. بيسألوا أحيانا بعض الناس: ما شو الفائدة إذا كان مثل بمثل؟ شو الفائدة؟ ما استفدنا شيء. لا، استفدنا. هناك أشياء يرغب فيها الإنسان ما تكون عنده تكون عند الآخر. مثلا واحد عنده أساور مستعملة بده يبيعها، ما بده إياها، يعني ما عاد يهتم بالصنعة اللي فيها أصلا، ويريد سبائك مقابلها، والبياع بياخذها منك بروح بدوبها، ما بيهتم بالصنعة، فبياخذ ذهب مقابل ذهب مثلا. ممكن انت تعطيه نوع من القمح. لا اعطيك مثال اسهل، الرز الان اللي موجود في السوبر ماركت، في عنا نوعين مشهورين، رز مصري ورز بسمتي. الرز البسمتي في بعض الاكلات لا يصلح، والرز المصري في بعض الاكلات لا يصلح. مظبوط؟ يعني هذا الرز البرياني، ما برياني اللي بطبخوه، لا يصلح الرز المصري، بينخبز، لانه هذا يصلح للسليق. معلش لو تكلمنا بالاكل، لانه هذا هو الباب. فانت اذا تبادلت، اعطيته كيس رز مصري 10 كيلو، واعطاك مقابله كيس رز بسمتي، البسمتي اغلى من المصري. تعطيك كيس بكيس 10 ب10، ما بصير تزود. اذا بدك تزود مثل ما قال له صلى الله عليه وسلم، قال له اشتري، ابتع اشتري بالمال وبيع، واشتري بيع بالهذا، قال له بيع التمره بالدراهم، بيع الجمعه بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا. فاذا اختلفت القيمه، قال له انا اعطيك كيس بسمتي، تعطيني كيس مصري ارخص نص ثمنه. قال له ما بدك، اشتري منك شراء، اشتري كيس الرز 30 ريال، بيعني الثاني ب 10 ريال مثلا. هكذا. فاحيانا يختلف، وهناك قمح يصلح للبسكويت، وقمح يصلح للكيك، قمح يصلح للخبز، قمح ابيض، وقمح اسمر، وقمح كذا، يختلف انواعه واسعاره. قمح اسعاره يختلف، لان القمح السوري تبع حوران اقوى بكثير من القمح الكندي مثلا. كندا تستورد القمح من سوريا، القمح الحوراني، بلاد حوران اللي قريبه من الاردن، فيها احسن انواع القمح في العالم، له مزايا. القمح الاوروبي مثلا الموجود في بعض البلدان لا يوجد في هذه المزايا. فهناك مصالح في التبادل، مو انه شو الفائده، في فائده، في كثير من الاشياء فيها فائده. ممكن يصل الانسان في مراحل معينه مثلا يريد ان يتبادل الاطعمه بالاطعمه، مثلا فلاحين مع بعض، قال له بعطيك كرتون كوسه، بعطيني كرتون بندوره، انا زارع كوسه وانت زارع بندوره، ما بدي ندفع الفلوس، ما في فلوس. بعطيك كرتون كوسه، بعطيني كرتون بندوره. يصح بس مو بالاجر، لازم يد بيد. انه هذا اختلف الجنس، اختلف هذا الربا الجديد اللي الان سنتكلم عنه، اسمه الربا النوع الثاني، اسمه ربا النساء. والنساء هو التأخير، يعني الأجل، يعني الدين، يعني مثل قرض يؤجل. فيبيع صنفا ربويا بصنف آخر مثله أو مو مثله، صنف ربوي بصنف ربوي من غير جنسه أو من جنسه، متماثل أو مو متماثل، ما دام حصل أجل صار ربا. إنما النسيء، طبعا مو هذا المعنى، مو دليل عليها، بس كلمة نسيء معناها التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه. شو يعني؟ كانوا العرب في الجاهلية يعلمون أن الأشهر الحرم لا قتال فيها، فهذيل تريد أن تقاتل مثلا بني بكر، إذا بدني قاتله، قال له وينك قاتل الآن، الدنيا محرم، محرم من أشهر الحرم. قال له خلص أجلنا محرم لشعبان، سوينا هذا شعبان، فيسمونه شعبان ويقاتلون هذا النسيء. فصار يأخروا شهر ورا شهر، صار حتى ضاعوا، ما عاد يعرفوا هذه الشهور شو هي حقيقتها من كثر ما لخبطوا. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. يعني رجع كل شهر لما كان، قال له أي شهر هذا؟ قاموا سكتوا. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا له بلى. قال له خلص، من هذا ذو الحجة واللي بعده محرم، رجع الزمان. فكلمة نسيء معناها التأخير. فكل مال ربوي يباع بمال ربوي آخر مطعوما أو منقودا، ماشي؟ إذا كان إلا ربا النساء، وهو بيع المال الربوي بمال ربوي آخر، فيه نفس العلة. شو نفس العلة؟ يعني إما مطعومات أو منقودات ثمن. اما ثمن بمطعوم بجوز بالقرض، يعني بجوز انا اشتري منك كوسه او تمر او رز بالدين، بس ما بعطيك رز او مطعوم بداله، بعطيك مال. بقول لك بيعني كيس رز ب 100 ريال، بعطيك اياهم بعد بكره، جائز، لأن العلم يختلف، واحد مطعوم والثاني ثمن. أما أعطيني كيس رز وبكرة بجيب لك بداله كيس تمر ربا، هذا ربا النساء. أعطيني كرتون كوسة وخذ كرتون فاصولية، هذا ربا. إذا قال له بعد ساعة، لو بعد دقيقة، ما دام حد أجل صار ربا. أما يدا بيد يجوز. إذا الربا الفضل يكون من نفس العلة والجنس، ما بصير يكون في زيادة ولا غرام ولا لتر ولا أي شيء. وربا النساء هو الربا اللي في دين أجل، بس شرطه أنه يكون نفس العلة، إما الاثنين مطعومات أو الاثنين ثمانيات. ماشي، هذا هو. وحتى لو كانوا نفس الكمية، حتى لو كانوا نفس الكمية، قال له أعطيني كيس تمر بكرة بعطيك بداله كيس تمر، نفس الكمية ونفس كله يا ربا. ما دام صار أجل صار. قال ليش؟ مع أنه هنا الربا مو واضح. أعطيتك كيس تمر مبروم، أعطيتني مثله تماما كيس تمر مبروم، نفس الوزن ونفس الحجم كله بكرة، وين الربا فيه؟ قال الربا أن المال الحال، يعني الكاش النقدي الآن، له مزية على المال المقرض أو الدين أو الأجل. من لك عصفور بالإيد أحسن من عشر على الشجرة. فالحال هو هذا الحلول، أنه كون الآن وجد في يدي أقوى من أنه سيوجد في يدك غدا، فالحلول له مزية على الأجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا إيش؟ حاضرا منها بناجز. ما في الحديث كان: ولا تبيعوا حاضرا منها بناجز، يعني الحاضر الحال والناجز المؤجل. لا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. الغائب اللي هو الدين، والناجز اللي هو الحاضر الآن. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الربا الثاني اسمه ربا المساء، اللي هو التأخير الدين، يعني ممنوع تبيع طعام بطعام بالدين، أو تبيع ذهب بذهب بالدين. ممكن أقرضك إيه؟ ممكن قرض مبيع، قال له أقرضني دينارا بقرضه دينار، سددني بعد سنة دينار، جائز شرعا. بس أنا ما بعت دينار بدينار، في فرق. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع شبيه في الربا من بعض الأوجه، ولكن هناك اختلافات. فالقرض شرعا اللي هو لله تعالى، اللي ما في لا زيادة ولا كذا، أقرضك دينارا، أقرضك 100 درهم، دينك 10,000 ريال، سددني اياهم بعد سنة، بعد سنتين، بعد يومين، بعد 10 سنين، نفس المبلغ اللي أعطيتك يا رجال، يا قرضا، هذا جائز. أنا ما عم بيعك مال. أما إذا بعتك أساور تعطيني ثمنها بعد شوي، هذا ربا، ما في دين، بيع مباشرة يدا بيد. هذا الفرق. الربا الثالث اسمه ربا اليد. ربا اليد مثل ربا النساء، يعني هو نفس العادي، بيع عادي، بس ما اشترطوا الأجل ولا باعوا بالدين، بس حقيقة الأمر تأخر القبض، ما قبضوا بنفس المجلس، تأخر. شو أشياء ربا اليد؟ أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة، اثنين مطعومات أو اثنين ثمانيات، دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد. لو اشترط أجل شو بصير اسمه؟ ربا النساء. هذا ما اشترط الأجل، ولكن حصل التأخير في قبض البدلين في مجلس العقد بالفعل، فعلا تأخر. قال له: بعتك كيس رز بسمتي أو كيس رز مصري، ماشي؟ قال له: طيب. ما قال له أجل ولا شيء، أخذ الكيس، قال له: وين الكيس تبعي؟ قال له: يلا هلا شوي بابا، روح جيبه من السوق وتعال. حصل تأخير، هذا اسمه ربا، لأنه حصل لو ما اشترط، بس في التقابض، لأنه ما صار ها بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ها وها، خذ وخذ، يعني هذا خذ، يدا بيد تقابض. هو صار تقابض بس بعد شوي، ما كان موجود الكيس معه، أو ما طلوا لبين ما عطاياه، أو قال له لأنه رح جيبه أو كذا. فهذا الاختلاف في الزمن في التقابض، هذا سماه صار اسمه ربا اليد، أي لم يعطه يدا بيد، مع أنه ما اشترط الأجل في العقد. فهذه ثلاثة أنواع من الربا: ربا الفضل، وربا النساء، وربا اليد. في عامة قواعد بالربا لازم نعرفها كثير مهمة جدا. واحدة منها: ما هي القاعدة لمعرفة ما هو الجنس؟ أنا لما بدي بيع جنس الجنس، قلنا أول ما تشوف بدك تشتغل بباب الربا، أول ما تنظر تنظر للعلة، أول ما تنظر تنظر للعلة، هل هما من علة واحدة يعني مطعومان أم ثمنان ولا لا؟ إذا لقيتوا اثنين مطعومان يعني أكل، كله أكل مع بعض وعم نتبادل أكل بأكل، مطعومان، فورا تنظر إلى الجنس، تنظر إلى الجنس. فإن كانا من جنس واحد يعني قمح بقمح، رز برز، تمر بتمر، ملح بملح، إن كانا من نوع واحد مطعومات، أو ثمن ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ريال بريال، ين بين، يورو بيورو، إذا كان من جنس واحد ثلاث شروط لكي تتبادل، ثلاث شروط احفظها. ما دام أول شيء إذا ننظر لشو؟ للعلة. إذا اثنين مطعوم ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها، هل هما من جنس واحد ولا من جنسين مختلفين؟ إذا كانوا من جنس واحد ثلاث شروط: الشرط الأول التماثل، جينا نظرنا إلى العلة، أنا بيشتغل الآن مال بمال، بيشتغل صراف أو بيروح أصرف فلوس من السوق، بدي أشتري عملات، إذا بديت أنا دخلت في شيء اسمه شيء ربا. ما هي العلة؟ الثمنية. الآن بيشتغل بالمال، رحت لعند الصراف بدي أصرف مال بمال، هل هما من جنس واحد؟ ريال بريال؟ قال إيه ريال بريال. واحد عم على التليفون، واحد تليفون عملي، تعرفوا تليفون العملي اللي كانوا يحطوا فيه الكوين، هذا يحط فيه ريال حديد ريال فضة. في واحد واقف عند البياع عند التليفون، أنت ما معك فكة، قال لك هات 10، تعطيه 10 ورق يعطيك 9، هذا عين الربا. لك أول شيء اتفقا في العلة اللي هي الثمنية، ثانيا كانا من جنس واحد، هذا ريال وهذا ريال نفس القيمة، لأنه ريال سعودي بريال سعودي، أو بحريني ببحريني، أو دولار أمريكي بدولار أمريكي، ماشي. لما أعطيته أنت 10 أعطاك 9، هذا هو الربا، لأنه ما في تماثل. لما يكونوا من نفس هذا ثلاث شروط: التماثل واحد، التماثل واحد، التقابض اثنين، والحلول ثلاثة، يعني لا في أجل، لا في دين، ما في دين، تصرف مباشرة، تأخذ تعطي، تأخذ تعطي، وتتقابض معه بالمثل. إذا اختلف الجنس دولار بريال، قال عليه الصلاة والسلام: فبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقابض، بروح عند الصراف أنا بقول له خذ 100 دولار، أعطيني بدالة مثلا جنيه مصري، بحسب لي هذا أعطيني، لو اختلفت الكمية أغلى أرخص أكثر أقل جائز. بس شو الشرط الثاني؟ شرطين: الحلول والتقابض. لو اختلفت كمية، ليش؟ لأنه اختلف الجنس، ماشي. كذلك رز برز، كذلك تمر بتمر. إذا بدك تبيع التمر برز لو كمية كبيرة، بيعه أنا ممكن نص طن من التمر مثلا 5 كيلو من الرز، على بالي الرز ما في رز مفقود مثلا، بعطيه كمية كبيرة من التمر مقابل كمية صغيرة من الرز، جائز بشرط تقابض يدا بيد بدون دين، بدون دين. إذا أول شيء ننظر في الربا، احفظوا القاعدة، أول شيء ننظر إلى العلة، هن العلتين ما في غيرهم، يا طعمية يا ثمنية. فإذا كانا من نفس العلة ننتقل إلى الجنس، فإن كانا من جنس واحد ثلاث شروط: التماثل والتقابض والحلول. وإن كانا من جنسين مختلفين بس اثنين أطعمة أو اثنين ثمن، بيصيروا شرطين لو اختلفت الكمية، التماثل مو ضروري، بيصيروا شرطين: الحلول والتقابض، يعني دين ممنوع، وقبل أن نغادر المجلس لازم كل واحد يعطي الثاني حقه. واضح تمام؟ فأجعل العلماء والفقهاء قاعدة لمعرفة ما هو جنس واحد. كيف يعرف أنا أنه الرز مع الرز يا ترى جنس؟ ما دام هذا بسمتي وهذا مصري، هذا بنجابي، هذا ما بعرف شو اسمه الثاني، استرالي، هذا يا ترى جنس ولا مو جنس؟ قالوا كل ما كان في أصل الخلقة، كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد. كلمة تمر، كل شيء اسمه تمر بالعالم تمر، ما عدا إيه؟ التمر الهندي. التمر الهندي مو اسمه تمر، اسمه تمر هندي اللي هو الحامض، هذا اسمه تمر هندي. فهو موضوع هذا الكلمة، كلمة هندي موضوع لتمييزه عن التمر العادي، فهو ليس من جنسه، فهو جنس آخر. فيجوز أن تعطيه صاعا من تمر المدينة بصاعين من تمر هندي لأنه ليس من جنسه. أما عجوة وبرني لا، لأن كلاهما تمر. فكل إذن كل ما وضع في أصل الخلقة اسم لشيء واحد فهو جنس، وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان. فبيقول لك الذهب بالذهب، الذهب كل أنواع الذهب اسمه ذهب، وسموه ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. شو سموه ذهب؟ عشان ما تعلق قلبك فيه. وكذلك الفضة جنس واحد، والتمر بأنواعه جنس واحد، والزبيب بأنواعه، زبيب أصفر، زبيب أحمر، زبيب أسود، زبيب بدون بذر، زبيب ببذر، كل صنف واحد جنس واحد. والحنطة بأنواعها جنس واحد، وكذلك الشعير جنس واحد. وكل ما له رطب ويابس كالعنب والزبيب والرطب والتمر فرطبه ويابسه جنس واحد. رطبه ويابسه جنس واحد. وما تفرع عن أصل يعتبر مع أصله جنسا واحدا، يعني القمح بيطلع منه دقيق، وبيطلع منه برغل، وبيطلع منه فريكة، وبيطلع منه سميد، وبيطلع منه الكسكسي من التمر من القمح، ما بعرف، مهم بيطلع منه أصلان. كلها هذه تعتبر مع القمح جنسا واحدا، جنسا واحدا لأنه تفرع عن أصله. فعصير العنب مع العنب جنس واحد لأنه تفرع عنه، وخل العنب كذلك. أما خل التفاح وعصير التفاح فجنس آخر، فالتفاح وعصيره وخله جنس، والعنب وخله وعصيره جنس. بيض الحمام، بيض الحمام جنس، وبيض البط جنس، وبيض النعام جنس. تمام. لحم البقر جنس، وكذلك لبنه. ولحم الماعز والضأن، الماعز والضأن يعتبر شيء واحد، جنس واحد. الضأن والماعز جنس واحد. البقر والجاموس جنس واحد. الإبل جنس ثاني. وألبانها كذلك. هذول لازم واحد يعرفهم. يعني أنا بجوز بيعك لبن جاموس، لبن بقر، بلبن غنم. متفاوتا في الكمية بس يدا بيد، لأنه جنسين مختلفين، جنسين مختلفين. بعطيك لتر حليب بقر، تعطيني نص لتر حليب غنم مثلا، يجوز لأنهما جنسان مختلفان. وهكذا. ولحوم الحيوانات أجناس مختلفة، فالضأن جنس والمعز منه، والبقر جنس والجاموس منه، ولحوم الإبل كلها جنس. ولا فرق بين أن يكون اللحم أحمر أم أبيض، كله مثل بعضه، فهما جنس واحد. يعني ما دام من نفس الحيوان، يعني رجل الخروف اللي يسموه مقادن، شو يسموه؟ مقادن، رجل الخروف، تلاقي لحمة لونه أبيض، كوارع، إيه، هاي اسم لونه أبيض، بس لحمة خروف، وفي جزء من فخده لونه أحمر، فهما جنس واحد. ما بصير تبادل اللحم بلحم. أما بجوز تبادل الكبد بكرش. قالوا الكبد جنس، والكرش جنس، المعدة يعني، والطحال جنس، واللحم جنس، والألية جنس. لية الخروف الدهن. فممكن أنا أعطيك 5 كيلو لية تعطيني 0.5 كيلو لحمة، ماشي، بس يدا بيد جائز، لأنهما جنسان مختلفان. شغلة كبيرة، بحر. بس يعني خذ فكرة. وكذلك قال سنام البعير جنس مستقل، وفروع الأصول المختلفة الأجناس أجناس مختلفة كأصولها، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الشعير جنس آخر، وخل العنب جنس وخل التمر جنس آخر، وكذلك الأدهان التي تعد للأكل أو الدواء فهي أجناس كأصولها المأخوذة منها، وكذلك الألبان كذلك وبيض الطيور إلى آخره، كله كلمتكم عنه هذا. إذا هنا عم يلخص الشيخ هون الموضوع، عم يقول تبايع الأموال الربوية وشروط صحته. قال إذا اتحد الجنس مثل حنطة بحنطة وسكر بسكر وفضة بفضة وكذا، ثلاث شروط قلنا: المماثلة والحلول والتقابض. وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة يعني ربو يعني ثمنين أو طعمين، شرطين بس، شرطين. إذا كانت إيش اختلف الجنس، يعني مثلا عندك تمر بسكر مثلا أو رز ببر، نفس العلة لأن اثنين طعم اثنين أكل، ولكن طيب والماء؟ في واحد سألني هون الأسبوع الماضي على الماء، الماء صحة بادي الماء، بعطيك أنا قارورة إيفيان واحد لتر أو بتعطوني قارورة صحة واحد لتر، هاي خمسة ريال وهي بريال، هاي مثل الجنيب والتمر ذاك الرديء الثاني. قال العلماء الماء العذب مادة ربوية. شلون استدلوا أنه مطعومة؟ بقوله تعالى عن طالوت قال ومن لم يطعمه فإنه مني. إذا الماء العذب يطعم، فهو طعم أكل، دخلت في علة الربا اللي هي الطعمية. من وين جابوها؟ ومن لم يطعمه فإنه مني، إذا هو من المطعومات. فالماء العذب ربوي، فإذا تبادلت ماء بماء، ممكن يكون واحد فيه أملاح أكثر، أنت لازمك أملاح وهو مو لازم أملاح، بده ماء أصفى، وكلاهما ماء طبيعي عذب مثل اللي تشوفوه بالقوارير، في قارورة تنباع بخمسة ريال وواحدة أخرى نفس الحجم تنباع بريال. قال أبدا ما بيجوز تبادل إلا بدون فرق، نفس الكمية يدا بيد، كل الاتحاد العلة والجنس. أما إذا أردت إنه هالكمية أغلى بيع واشتري، بقول لك بيعك الإيفيان بخمسة بعدين بشتري منك الثانية بريالين، يجوز بيع اللي بيع تبع الجنين والتمر. إذا الماء أشوف أخونا شو سألني ذيك مرة، قال هل يدخل ضمن الرضا الفضل أن يعيد المشتري عصير البرتقال واحد لتر باثنين لتر ويكمل الباقي؟ سؤال. أنا اشتريت لتر عصير برتقال من السوبر ماركت، قالوا لي لا بدنا اثنين لتر، رجعته أعطيته واحد لتر، أخذت اثنين لتر دفعت ريالين زيادة، هذا ربا، هذا ربا. للتخلص منه، للتخلص منه في شغلة اسمها قاعدة مد عجوة، بس لخلص إن شاء الله إذا بقي وقت بشرح لكم قاعدة مد عجوة. مد عجوة هي قاعدة عند الفقهاء إلى حديث شريف واستنبطوا منه بعض الأحكام اللي إن شاء الله بعد شوي نحكيها. يعني إذا قلنا مثل إيش مثال هون سهل عليكم الموضوع، أعطيتك أنا مثل هاي عصير، عصير مقابله عصير وفلوس، عصير وفلوس، كمية الفلوس أكبر أو كمية العصير أكبر أو كذا، بقول لك مد عجوة، مد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين، متى يجوز؟ بالتفصيل. إذا جعلته عقدين، يعني أنا عم بعطيك لنفرض المد ثمنه ريال، فأعطيتك أنا مد ريال أعطيتني ريالين، فأقول لك اشتريت منك المد بريال واشتريت منك الريال الثاني بريال، فصار ريال مقابل ريال جائز شرعا، والمد بريال جائز شرعا، فتفصيل العقد يجيزه، أما بعقد واحد مد مع ريال، كيس بسكوت مع ريال مقابل ريالين، أحيانا أحط لك الكيس ريال بيعك ياب ريالين وأنت عارف ما في جواته ريال، هذا هو الربا. دخنة، في حدا ما وحب للدوخة؟ ماشي. هلا لسه في شوي على مهلنا، نحن ما لنا مستعجلين على مهلنا، لانه هذا يعني بحث درس صعب، هذا من الدروس الصعبه، بس نحن ما عم نستعجل. عم نستعجل شيء؟ اذا اختلفت العله شو ما بدك تعمل؟ اختلفت العله يعني واحد ثمن والثاني طعم اكل، اشتري مثل ما بدك، تبيعه صاعين بريال، صاعين بمية ريال، كيس ألف ريال، قال لي بدك يا ما عندك مشكلة. بأجل مو بأجل جائز بالدين، اشتري كوسة قل له للبياع بكرة بعطيك، غدا أعطيك ثمنها بالدين، جائز، لأنه واحد طعم وواحد ثمن. هلا إذا تبادلنا بمال غير ربوي، إذا تبادلنا مال غير ربوي، أعطيتك سيارة، أعطيتني ثلاجة ومكيف وستاير، شو ما بدك حط بدون أي شروط جائز، لأنه المال غير ربوي، قماش، قماش، معادن، ثلاجات، مكيفات، عفش بيت، أغراض، كل هذا مال غير ربوي، لأنه ليس مطعوما وليس ثمنا، فتبيع كما شئت بكيف شئت. بالدين مو بالدين، كميات كبيرة قليلة، ثوب بثوبين كله جائز، ما عندك مشكلة، ثوب ومال بثوب. واحد عطاني جلارية ثوب أو غترة مقابل غترتين من نوع تاني، بس عطيته 10 ريال، يعني ثوب قماش أو غطرة أو أي شيء من الملبوسات مع المال مقابل ثوبين أو اثنين، بجوز في مثلا غطرة ثمنها 100 ريال، في غطرة ثمنها 300 ريال، فأنت بتاخذ واحدة من اللي حقها 300 وبتعطيه للبياع أبو 100 وبتعطيه فوقها مثلا 200 من عندك، غطرة و200 مقابل غطرة ب300 هي تسوى 3، جائز، لأن السوق مال غير ربوي أصلا. فهي قاعدة متعجوة، قاعدة متعجوة في عندي طرفين أنا، مبيع وثمن، يعني ثمن ومثمن، ثمن ومثمن. لما يكون في بالطرفين الاثنين مع بعض شيء ربوي متحد الجنس مقصودا لذاته بصير ربوي، يعني تمر وعشر ريال مع تمر أو مع ريالات، شوف لاحظ في شيء مشترك بين يمين وشمال بين الطرفين. وليش قالوا مقصودا؟ أما إذا غير مقصود تابع، شلون يعني تابع؟ يعني أنا الآن مثل البيوت القديمة كان فيها بير، والماء العذب قلنا ماء مادة ربوية، فإذا اشتريت بيتا فيه بئر فأنا ما أشتري البير، البير تابع للبيت وليس مقصودا لذاته، فهذا ليس ربا لأنه تابع. أما اشتري بير لوحده ما بصير، لازم يكون في بير أخوه تماما نفس الكمية، وهذا ما بصير. قالوا مثله إذا أنا اشتريت بيت ظهر به ذهب، واحد قبل ما يبيع البيت اكتشف أنه هذا البيت فيه كنوز فيه ذهب، فباعني البيت وأنا أعلم أن فيه ذهب، لا يجوز، لأنه صار الذهب مخصوص، صار معروف أنه فيه ذهب. أما اشتريت بيتا أنا ثم ظهر الذهب به فهو جائز لأنه صار تابعا وليس مقصودا. هاي قاعدة متعجلة، عرفت شو قاعدة متعجلة؟ طيب هلأ في مسألة كتير مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بيعه إذا كان مثلا بمثل، مثلا بمثل ويدا بيد، صح؟ المماثلة. كيف تتحقق المماثلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. فما كان يكال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ما كان يكال كالتمر، عند الشافعي لا يصح بيعه إلا كيلا، وإلا يصير ربا. وبالتالي لو أعطيته كيلو تمر وأعطاك كيلو تمر، قلنا المماثلة، صح؟ عند الشافعي هذا ربا، لأنك ما أعطيته لتر بلتر أو صاع بصاع، أعطيته كيلو بكيلو. شلون نتخلص من المشكلة هي؟ الناس كلها اليوم عم تبيع بالكيلو، ما حدا يبيع صاع تمر، صح؟ ما بيستعملوا الصاع إلا بزكاة الفطر بس، ما عاد يستعملوه، خلص استعملوا الكيلو الوزن. فكيف نتخلص؟ نتخلص فيها الله يجزيه خير أبو يوسف القاضي، الإمام أبو يوسف القاضي، وهو إمام مجتهد كبير الشأن عالي القدر، له فضل كبير رحمة الله عليه، وكان من أشهر القضاة، حتى أنه قضى لنصراني على الخليفة هارون الرشيد في عهده، جابوا لهارون الرشيد قال له نصراني مشتكي عليك، نصراني من أهل الكتاب، قال له مشتكي عليك في أرض، أثبت النصراني أن الأرض له، فقضى له الخليفة ضد الخليفة هارون الرشيد. من قضى له؟ أبو يوسف القاضي. وبكي قبل أن يموت، صار يبكي، قالوا له ليش عم تبكي؟ قال له ما في قضية حكمت فيها إلا كنت عادلا 100%، إلا بقضية هارون الرشيد مع النصراني تمنيت في قلبي أن يكون الحق مع هارون الرشيد ضد النصراني، بس تمني، مع أنه قضى للنصراني، قال هذا التمني خايف من الله أن يكون صار في قلبه شيء من الظلم. هي العدالة الإسلامية، هي العدالة الإسلامية، هذا هو القضاء النزيه. فأبو يوسف القاضي شو قال؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المكيال فيما كان يكال في عصره، واستعمل الوزن فيما كان يوزن في عصره، بناء على العرف السابي، وليس في قاعدة إلزامية للمسلمين. فقال: فكل ما تعارف عليه الناس فيحكم به بالتماثل. فما كان يوزن، وهي القاعدة الآن لازم ناخذ فيها عشان نريح المسلمين ما يرتكبوا الربا. فأنا بعطيك كيلو تمر تعطيني كيلو تمر، بعطيك كيس رز 10 كيلو تعطيني كيس رز 10 كيلو، مبادلة يجوز بدون مكيال، إيش؟ بالوزن، لأن العرف الآن بالوزن مكتوب عليه 10 كيلو غرام، صح؟ أعطيك سكر أبيض تعطيني سكر أسمر، أنت لازمك لشيء وأنا لازمني لشيء ثاني. فبنأخذ بقاعدة مين؟ أبي يوسف، وهو إمام مجتهد، ما دام هي مجتهدين فيها العلماء إن شاء الله يجوز تقليد أبي يوسف في هذه المسألة، لنخرج المسلمين من الفسق والعصيان. أحسن ما تحكم على 1,000,000 إنسان أو أكثر أنه عم يأكلوا ربا، لأنه خذوا بقول مين؟ أبي يوسف، وهو إمام كبير كما قلنا، مو قليل يعني. أبو يوسف، أبو يوسف صاحب مذهب مستقل، ولكن هو منسوب لأبي حنيفة، تواضع منه، تواضع منه منسوب لأبي حنيفة، ولذلك يخالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، أحيانا يوافق الشافعي، أحيانا يخالف الشافعي، أحيانا أبو يوسف يعقوب مو قليل أبدا، حتى الإمام أبو حنيفة شهد له فقال: صار يعقوبنا فقيها. أبو حنيفة يقول عن واحد فقيه، شغلة كثير كبيرة. يقول الشافعي عن أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ويقول عنه: لو أراد أبو حنيفة أن يثبت أن هذه العبادة، العمود هذا اللي بالحيط، أن يثبت أنه من ذهب لاستطاع من قوة حجته. فأبو حنيفة هذا يقول عن تلميذه يعقوب: صار يعقوبنا فقيها. فكيف أبو يوسف؟ معناته مو قليل أبدا. وهذا أبو يوسف، معلش نحكي لكم حل القصة، أبو يوسف آخر حياته جاءه طلابه ليعودوه وهو في مرض الموت، فقال: سأسألكم مسألة فقهية. قالوا: هلا أنت تعبان؟ قال: لا، نختم حياتنا بالعلم. قال أيهما أفضل أن يرمي الرامي في الحج في منى الجمرات راكبا أم ماشيا؟ ناس قالوا له راكبا قال له خطأ، ناس قالوا له ماشيا قال له خطأ. هذا حيرتنا. طيب شو قال له؟ إذا كان الجمرة بعدها دعاء، الجمرة الصغرى والوسطى في بعد دعاء، فيستحب أن يرميها ماشيا، وإذا كانت لا دعاء بعدها اللي هي الجمرة الثالثة فيستحب أن يرميها راكبا. قالوا له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، طلعوا على الباب فمات أبو يوسف رحمة الله. هيك ختم حياته. حزيرة علمية أهل علم. إذن العبرة في كون المال مما يكال أو يزن في أهل الحجاز، هذا المذهب الشافعي. وعند أبو يوسف استراحة للمسلمين وأراح لهم وتيسيرا عليهم، أن ننظر إلى العرف، فما كان في العرف يكال فالعبرة فيه بالكيل، وما كان يوزن فالعبرة فيه بالوزن. البنزين يكال بس هو مو من المطعومات ولا هذا مثل القماش. بس لو فرضنا يعني عندك الآن في بعض البلدان مثل اللي عندهم فلاحين وكذا، الحليب يكال، الحليب يوزن هون عند البياعين، أما عند أهل الفلاحين عندهم كيلة يعبي لك كيلة حليب لساته مكيال. بعض القوارير اللي هي لك عليها 1 لتر حليب، هذا كيل مو وزن. أما عند البياع اللي برا الآن تروح على السوق بيقول لك أعطيني كيلو حليب، مظبوط؟ يحط لك إياه بسنانه ويوزن لك إياه وزن. فما كان في العرف يكال يكال، وما كان فيه يوزن يوزن. وأهم نقطة في المماثلة، المماثلة بقول لك أنا أعطيني كيس رز أعطيك كيس رز، أن يكون في حال الكمال. يعني ما بصير أنا أعطيك رز من هذا اللي بتشوفوه الآن بالكيس جاهز للأكل للطبخ، مع رز موجود في السنابل لا يصح المبادلة فيه، لأن الرز اللي موجود في السنابل لم يصل إلى حال الكمال، في قشر وفي قش وفي وسخ وفي كذلك القمح. فالقمح لازم يكون مدروس، مدروس يعني حصل الدرس له. ففصل التبن عن القمح، التبن اللي هو القشر اللي بيأكله الحمير، هذا التبن إذا موجود القمح في السنابل لا يصح مبادلته مع الحب، لازم يكون 2 حب. حتى قالوا لا يصح بيع القمح بمشتقاته كالدقيق، يعني تبادل تعطيه قمح يعطيك دقيق أو برغل أو فريكة أو سميد أو نشا، قال لأنه هذا مختلف عنه، ما في حال كمال، كل واحد مختلف عن الثاني فلا يجوز. وكذلك كل شيء بيبس، كل شيء بيبس حالة كماله عندما يعني التين، التين يباع في حال الكمال بالمبادلة، يعني تين يابس، تعرفوا التين المجفف، مشمش مجفف، تين مجفف، زبيب، تمر. أما إذا كان لا جفاف له مثل القثاء والخيار، الخيار ما بتجفف، الموز بتجفف، الموز بتجفف، بتجففوه بأفريقيا حتى بيعملوا دقيق بيطحنوه وبيعملوا خبز منه، ما كتب عندهم موز ما شاء الله، عندهم موز كثير. فالقثاء والخيار لا جفاف له، فحال كماله هو أخضر، مظبوط. في رطب مثل الروسانة، رطب الروسانة لا تمر له، تمر أصلا من أسوأ أنواع التمر، ما لا يؤكل إلا رطب، فهذا حال كماله. أما الرطب الثاني حال كماله أن يكون تمرا، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف على عين الحجيرة، قال له أينقص إذا جف؟ في واحد ما بيعرف أنه ينقص إذا جف ولا لا؟ النبي أذكى واحد في العالم كله، هو اللي بيعرف، هو أكثر واحد بيعرف. هي مسألة كثير بسيطة، بس ليش قال لهم؟ ليش سألهم؟ قال لهم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن لا تبيعوا. شو معناته؟ هو يريد أن يبين لنا قاعدة صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضع لنا قاعدة أنه كل شيء بجف إذا جف ينقص، إذا لا يصح أن تبيعه رطبا بيابس بجاف لأنه ينقص كمية مجهولة. كم بيتبخر منه من الماء؟ ممكن رطب الرطل اللي هو مثلا الصاع يصير نص صاع، في نوع ثاني يصير ربع، في نوع يصير ثلاثة أرباع، فكمية جفافه وتبخر الماء منه مجهولة. مو أن النبي ما بيعرف أنه هو اللي بيعرف، قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا، أي لا تبيعوه بالتمرين. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، نشوف إذا حدث المسؤولين على مهلنا هيك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمرنا وتشرح به صدرنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمك، وعرفنا نعمك بدوامها وشكرها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها وكفرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك، ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، أسعدنا في الدارين يا رب العالمين. آمين. صلى الله عليه وسلم.